وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ضاعٍ، وترك الجمع أفضل أي يقصر بلا جمع إذا كان المسافر نازل في مكان في الفندق في البيت في كذا، يجلس يومين ثلاثة أيام لا يدري متى يسافر، بكرة أو بعد بكرة أو كذا، وهذا يقصر كل صلاة في وقتها الرباعية، ولكنه لا يجمع. وإذا حضر المسجد وصلى مع الجماعة ولا يقصر أيضا، لأن الجماعة ما فيها قصر، ولا يصير الإمام يصلي أربع ركعات وهذا يسلم على الإمام ركعتين ثم يسلم، لا، بل يتمل. وإذا كان المسافر أتى ودخل المسجد ووجد الجماعة فدخل مع الجماعة فوجد إنه ركعتين قد سبقته راحت صلاة رباعية، باقي من الأربع ركعات ركعتين، وصلى مع الإمام ركعتين وهو مسافر، ماذا يعمل؟ هل إذا سلم الإمام يسلم لأنه مسافر بنية القصر خلاص صلى ركعتين يكفي أم لا؟ وفي هذه الحالة يجب عليه أن يقوم ويؤتي بركعتين أخريين حتى يكون أربع ركعات، لأن الذي يصلي مع الجماعة وإن كان مسافر لا قصر في حقه إذا صلى مع الجماعة، وإن كان فاتته بعض الركعات وبعد تسليم الإمام يقوم ويأتي بالركعات على أساس الصلاة الأصلية لا على أساس القصر. إذا كان المسافر نازلا وترك الجمع أفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قصر ولم يجمع، وقد جمع بين القصر والجمع أيضا في مكان في غزوة تبوك، فدل على التوسعة في ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع أحيانا، ويقصر ولا يجمع أحيانا إذا كان على ظهر سهر، إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان. أما الجمع فأمره أوسع، فإنه يجوز للمريض أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، وفي وقت الآخر في وقت العصر أفضل، وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما وهو في وقت المغرب أفضل. ولا يجوز لهم القصر لأن القصر مختص بالسفر فقط، والمريض إذا جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء هل يقصر أيضا؟ لا، لا يقصر، لأن القصر خاص في أهل في حق المسافر، وأما المقيم إذا كان مريضا يجمع ولا يقصر. وكذلك في المطر الشديد وفي البرد والهواء الشديد والوحل أي طين يجمعون، ولكنهم لا يقصرون، يجمعون بين الظهر والعصر، الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، وبين المغرب والعشاء المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات، ليس فيها قصر. القصر خاص بالمسافر فقط، المريض ليس عليه القصر. والذي يصلي يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر بسبب المطر أو بسبب الهواء الشديد الوحل، وهذا لا يقصر، يجمع ولا يقصر. السؤال 63 يقول السؤال: إذا دخل الوقت وهو في الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاة فهل يحق له القصر والجمع أم لا؟ وكذلك إذا صلى الظهر والعصر مثلا قصرا وجمعا ثم وصل إلى بلده في وقت العصر، فهل فعله ذلك صحيح وهو يعلم وقت القصر والجمع أنه سيصل إلى بلده في وقت الثانية، فماذا يفعل؟ الجواب: إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد. معمور البلد أي عمارات البلد، إذا غادر ابتعد عن عمارات البلد يشرع له الجمع والقصر. وإذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد صلى الصلاة على الوجه الشرعي الذي كان شرع له وهو مسافر، صلى صلاة المسافر ثم وصل البلد، هل يعيد صلاة العصر؟ لا، لا يعيد. فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة، وإن وجد جماعة مثلا إنسان كان في سفر جاء وقت صلاة الظهر صلى الظهر والعصر معا جمعا وقصرا وهو مسافر ثم وصل البلد قبل دخول صلاة العصر ووجد أناس في المسجد يصلون صلاة العصر وإن صلى معهم يصير صلاته هذه له نافلة، لأنه صلى العصر جمعا وقصرا مع الظهر، هذا هو الوقت الشرعي له لأنه مسافر وصلى صلاة المسافر. وإن لم يصلي صلاة الثانية مع الجماعة فله ذلك لأنه قد صلى. وإن صلى بعدا عن الاتهام، مثلا يقولنا شوفوا هذا واقف ما يصلي، بعدا عن التهمة أن هذا صلى معهم، فيصير هذا الصلاة التي صلىها معهم يصير له نافلة لأن الفريضة قد صلىها، هذا يصير له نافلة وهذا أيضا جائز وهذا صحيح. السؤال 64 يقول السؤال: ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر؟ هل هو محدد بمسافة معينة؟ وما ترون في من نوى إقامة في سفره أكثر من 4 أيام؟ هل يترخص له بالقصر؟ فالجواب: جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي الذي يمشي على الأقدام، وذلك ما يقارب 80 كيلا أي 80 كيلومتر، بمعنى من هنا إلى جدة مثلا، لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها. ويرى الجمهور أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام ولا يجب عليه القصر إذا نوى البقاء 4 أيام أو 3 أيام فصاعدا، وعليه أن يتم الصلاة ولا يقصر. وإذا لم ينوي 3 أيام الإقامة أو 4 أيام، اليوم جاء نزل مثلا وبات وهو يقصر، وغدا يوم الأحد رجع بعض الجهات التي كان له بها، إذا كان مرضى في المستشفيات، إذا كان عمل في الوظائف الدوائر أو شيء كذا، ولكن عمله لم ينتهي، قال بكرة يوم الاثنين أغلق وأمشي إن شاء الله. وفي هذه الحالة أيضا هو يقصر ولا يثمر. وإذا جاء يوم الاثنين كذلك ما انتهى شغله، قال يوم الثلاثاء غدا أكمل وأمشي، أيضا يقصر لا يثمر لأنه لم يروي الإقامة، كل يوم يقول أنا أسافر غدا أسافر غدا، في هذه الحالة يقصر ولا يجمع. ولكن إذا جاء اليوم جاء ونزل البلد وقال أنا أجلس فيها 4 أيام، أجلس في هذا البلد 4 أيام، نوى الإقامة 4 أيام، فهذا يصلي صلاة تاما ولا يقصر. والجمع من باب أولى إنه ما يجمع، لأن الجمع في حال السفر في حال السير، مو في حال الساكن في البلد يكون جالس يومين 3 أيام 10 أيام وهو يجمع، لا، الجمع في حال السفر بس فقط. ولو مسافر ولكن في البلد لا يجمع، كل صلاة في وقتها. ولكن إذا نوى بقاء 4 أيام ولا يقصر أيضا، ويصلي كل صلاة في وقتها تام 4 ركعات ولا يقصر. وأما إذا ما نوى كل يوم يقول إن شاء الله بكرة أخلص شغلي وامشي، وجاء البكرة وما انتهى شغله، ونوى قال بكرة أغلق شغلي وامشي، وجاء البكرة الثانية هذا ما غلق شغله، وهكذا لو جلس 10 أيام وهو كل يوم يقول أنا بكرة أمشي يقصر. صلوات الرباعية ركعتين ركعتين كل صلاة في وقتها، قصر بلا جمع، قصر بلا جمع. ويرى الجمهور من العلماء أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام، إتمام الصلاة، ووجب عليه الصوم أيضا إذا كان في رمضان. وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر، أقل من 3 أيام يوم يومين فله القصر. والفطر إذا كان في رمضان له أن يفطر لأنه لا يدري أنه يسافر ولم يتسحر بنية أنه إلى 10-11 قريب الظهر يخلص شغله ويمشي ولم يسحر. ولكن إذا نوى فخلاص عليه أن يتم الصلاة ويصوم، وإذا ما نوى عليه أن يقصر ويفطر، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام في الصلوات والصوم في رمضان، وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر. إذا باشر السفر، واحد جالس مثلا في بيته جالس صلى صلاة الفجر وعند أهله جاب الفطور وأفطر كل حاجة وقال يمشي مسافر، جاء وقت صلاة الظهر وهو لسه جالس ما قام ما مشى، هل يصلي ظهر قصرا؟ لا ما يصلي قصرا لأنه لسه ما مشى. القصر في حق المسافر الذي يمشي يخرج من بيته، يخرج من بيته ويغيب عن أنظاره بيوت البلد الذي كان فيه، يغيب غاب عنه العمارة، عند ذلك يشرع له القصر. وأما جالس وهو في بيته يقول أنا مسافر يقصر؟ لا ما يقصر ولم يسافر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع 4 أيام يقصر الصلاة، ثم ارتحل إلى منى وعرفات، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة 4 أيام أو أقل. أما إقامته صلى الله عليه وسلم 19 يوما عام الفتح في مكة و20 يوما في تبوك، فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة، وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول. 18 يوما في مكة عام الفتح، وكل يوم يقول إن شاء الله نمشي اليوم أو بكرة، نمشي اليوم أو بكرة، وهكذا أخذ 18 يوما وهو يقصر الصلوات، ولكن كل صلاة في وقتها قصر بلا جمع. وكذلك 20 يوم أخذ في غزوة تبوك، في تبوك وهو لا يدري متى يمشي، متى ينتهي الغزو حتى يرجع، وأخذ 20 يوما على هذا الحال وهو يقصر. كل يوم الصلوات الرباعية يصليها 2 ركعات كل صلاة في وقتها بلا جمع، لأنه مقيم، مقيم في تبوك ولكنه غير مسافر، يقصر ولا يجمع. والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ 18 يوما في مكة عام الفتح يقصر ولا يجمع، لأنه لم يروي الإقامة، وكل يوم يقول ها نمشي ولم يقوم يمشي يسافر حتى يكون يجمع، هذا قصر بلا جمع. وهو وجوب الصلاة 4 في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء. أما إن لم يجمع الإقامة أي لم ينوي الإقامة بل لا يدري متى يرحل، فهذا له القصر حتى يجمع على إقامة أكثر من 4 أيام أو يرجع إلى وطنه، القصر والفطر. السؤال 65 يقول السؤال: ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر في بعض المدن والشوارع أصبحت معبدة ومرصوفة ومنارة بالكهرباء، إذ لا مشقة ولا وحل، إذ لا مشقة من الانزلاق ولا وحل أي ولا طين؟ الجواب: لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. زاد الإمام مسلم في صحيحه برواية: من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، بل قد يكون هنالك هواء شديد أو غبار تراب. فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر شرعي في الجمع كالسفر، لكن لا يجوز له القصر، بل يجمع بين الظهر والعصر ولكن كل صلاة 4 ركعات، وبين المغرب والعشاء ولكن كل صلاة كما هي لا يقصر، وإنما يجوز الجمع فقط لكونهم مقيمين لا مسافرين، والقصر من رخص له بالسفر خاصة. والله ولي التوفيق. السؤال 66 يقول السؤال: هل النية شرط لجواز الجمع؟ فكثير ما يصلون المغرب بدون نية الجمع، وبعد صلاة المغرب يتشاور الجماعة فيرون الجمعة ثم يصلون العشاء. فالجواب: اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن النية ليست بشرط، أي من أقام صلاة المغرب وعند إقامته لصلاة المغرب يقول صلي المغرب والعشاء معا، هذا معنى النية، مو معنى النية يقول نويت أصلي، لا ليس هذا، إنما هو يعزم المغرب والعشاء معا. هل هذا شرط قبل دخوله في صلاة المغرب أم ليس بشرط؟ الصحيح أنه ليس بشرط، يصلون المغرب صلاة عادي 3 ركعات ثم يبدو لهم إما هواء أو مطر أو حالة ويقول نجمع أحسن ويقوم يصلي، وإذا لم ينو قبل دخول المغرب الجمع. اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن النية ليس بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى سواء الظهر أو المغرب، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى، أي بعد فراغ من صلاة الظهر، بعدين ترى لهم طارئ قاموا يجمعوا، وبعد صلاة المغرب فكروا في أمر الجمع قاموا جمعوا صلوا العشاء معا. النية ليس بشرط في هذا، إذا وجد شرطه من خوف أو برض أو مطر، إذا وجد شرطه بعد صلاة الأولى صلوا صلاة الظهر وهم لم ينووا الجمع، ثم بعد ذلك حصل ما يجعل الجمع سببا إما مطر أو خوف أو وحل ويجمعون، وكذلك بعد صلاة المغرب يطر عليهم طارئ إما مطر أو خوف أو وحل ويقولون لو جمعنا مو أحسن لنا، يقول بلى هاي يقوم يجمع يلا يصلي نجمع يصلي. إذا التأسيس على هذا ليس بشرط. السؤال 67 يقول السؤال: الموالاة بين الصلاتين إذ قد يتأخرون مدة تعتبر فصلا بين الصلاتين ويجمعون بعد ذلك، فما الحكم في ذلك؟ يعني يصلون الظهر ثم يتأخرون قليلا، أو بعضهم يقوم يصلي السنة ثم بعد ذلك يرمون الجمع يصلون، أو يصلون المغرب ويتأخرون ثم بعد ذلك يقوم يصلون العشاء، التأخير هذا هل يجوز أم لا يجوز؟ الجواب: الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عرفا، ولا بأس بالفصل اليسير عرفا، يعني مثل بعد السلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، مثل هذا ويقوم يجمع، مو بمجرد يسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله أكبر الله أكبر، يفصل فصل خفيف يذكر فيه الاستغفار 3 مرات، اللهم أنت السلام إلى آخره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ويجمع بعد ذلك، لا بأس بهذا، هذا يسمى فصل خفيف أو فصل يسير، فصل يسير أو فصل خفيف. بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والصواب أن النية ليست بشرط كما تقدم، أما جمع تأخير فالأمر فيه واسع لأن الثانية تفعل في وقتها، ولكن الأفضل هم والموالاة بينهما، مثلا صلوا صلاة المغرب وهم لم ينووا الجمعة، وبعد الصلاة جلسوا أيضا يستغفرون ويقولون اللهم أنت السلام إلى آخره، ومضى مدة ربما أكملوا التسابيح كلها، وفي هذه الأثناء هل يحصل لهم ما يدعي الجمع أم لا؟ إذا حصل في هذه المدة اليسيرة أثناء الذكر والاستغفار والتحميد والتهليل والتكبير، إذا وجدوا ما يستدعي الجمع قاموا جمعوا، مطر أو خوف أو جاء الجيش يهجم وقاموا هم كمان جمعوا وقاموا يضاجل، أو مطر أو وحل طين جمعوا، وإن ما صار شيء فلا، وقت صلاة العشاء طويل يصلون ولو في آخر وقتها، وليس هذا بشرط. السؤال 68 يقول السؤال: إذا كنا مسافرين ومررنا بمسجد وقت الظهر مثلا، فهل المستحب لنا أن نصلي الظهر مع الجماعة ثم نصلي العصر قصرا، أم نصلي كليهما لوحدنا ولا نصلي مع الجماعة؟ وهل إذا صلينا مع الجماعة وأردنا صلاة العصر نقوم مباشرة بعد السلام لأجل الموالاة، أم نذكر الله ونسبحه ونهلل ثم نصلي العصر بعد ذلك؟ فهمنا السؤال؟ السؤال مرة أخرى: إذا كنا مسافرين فمررنا بمسجد وقت صلاة الظهر فوجدنا جماعة يصلون، وهل علينا ندخل معهم نصلي الظهر؟ المسافر إذا صلى مع الجماعة في المسجد الظهر معناه إنه لا يقصر يصلي 4، ثم بعد السلام هل يقومون يصلون العصر فورا بعد السلام أو يتأنون شيئا بعد هذا؟ وسماحة الشيخ يجيب على هذا: الأفضل أن تصلوا وحدكم قصرا، لأن السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية، فإن صليتم مع المقيمين وجب عليكم الإتمام، الأفضل في هذه الحالة إذا كان المسافرين عدة نفر مثلا من 3 أمتار وزايدا يستطيعون أن يصلوا جماعة لوحدهم، ولو وجدوا الجماعة في المسجد وعليهم ألا يصلوا مع الجماعة، هذا في قول من أقوال الفقهاء، ليس هذا هو الواجب، لا، هذا قول رواية، ينتظروا ويصلون لوحدهم أو لا يدخلون في الجماعة، يصلون على طرف هناك لوحدهم، يصلي جماعة يصلي أنه هم مسافرين، والصلاة على المسافر قصر وجمع، يصلي ظهر ركعتين، يتقدم واحد منهم يصلي بهم، يصلي ظهر ركعتين ثم يقيمون يصلون العصر ركعتين كما يمشي. هذا وجه. والوجه الآخر والرواية الثانية إذا